قال المصنف رحمه الله: المسألة الثانية. قال: واختلفوا في القراءة فيها. الآن نريد أن ننتقل إلى مسألة أخرى. رأينا أن العلماء اختلفوا في عدد الركعات وما فيها من ركوع وسجود وقيام، وأن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف اختيار وليس إجابة، لأن الأصل في صلاة الكسوف أنها سنة مؤكدة. إذن كذلك هنا اختلفوا في القراءة. قال: فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر. إلى أن القراءة فيها سرية. نعم. سرا. إلى أن القراءة فيها سرا. لا سر. إلى أن القراءة فيها سر. نعم. يعني يسر بها، سر مصدر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهوي: يجهر بالقراءة فيها. وكذلك أحمد ما ذكره، وكذلك معهم الإمام أحمد. هو أولا أيها الإخوة، الخلاف هنا في القراءة يختلفون، ليس الخلاف على إطلاق كما ذكر المؤلف، هم يفرقون بين الصلاة لكسوف الشمس والصلاة لخسوف القمر، فهم لا يختلفون في أن الصلاة لخسوف القمر يجهر فيها. إذن الخلاف هنا في صلاة كسوف الشمس لأنها تؤدى في النهار، لكن المؤلف هنا لم يشر إلى ما يتعلق بالقمر لأنه فصل ذلك في مسألة واحدة، لأنه فهم من ذلك أن الصلاة لخسوف القمر لم يرد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يرد فيها سنة، وسنقف عند ذلك إذا وصلنا إليها. وأيضا حكى مثل ذلك ابن القيم أيضا رحمهم الله. نعم. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها. إذا لماذا اختلف العلماء في القراءة في صلاة كسوف الشمس، أهي سرية أم جهرية؟ لاختلاف الآثار في ذلك. نحن نجد مثلا أن حديث عائشة الذي جاء عن طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق كما تعلمون يتكلم فيه العلماء إذا عن في رواياته، في حديث عائشة أنها قالت: تحريت فحزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية آل عمران، يعني قرأ قدر سورة البقرة في الأولى وقدر سورة آل عمران، لكنها قالت حزرت. إذا فهموا من كلمة حزرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر، لأن كلمة حزرت إنما هو قول مبني على الظن والتخمين. قالوا: ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهر بها لما احتاجت عائشة إلى أن تقول حزرت، لأن الحزر إنما هو الظن والتخمين والتقدير، فلو كان نطق بها لما احتاجت إلى ذلك. إذن قالوا: لماذا قالت عائشة ذلك؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها، فقدرت عائشة الوقت الذي مضى في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى فكانت بمقدار قراءة سورة البقرة، والثانية بمقدار سورة آل عمران. أيضا من الأدلة التي استدل بها الذين قالوا بأنه لا يجهر في صلاة كسوف الشمس، استدلوا بحديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، وفيه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحو قراءة البقرة، يعني في صلاة الكسوف في كسوف الشمس. إذا النحو أيضا دليل يقول على أنه لم يسمع، وإلا لو سمع لقال قرأ البقرة، لكن كونه يقول نحو يعني هذا فيه تقريب. ثم يستدلون أيضا بحديث عبد الله بن عباس أنه وقف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف فلم يسمع منه قراءة، وأيضا استدلوا بحديث سمرة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم يسمع منه صوتا. قالوا هذه أدلة أربعة: حديث عائشة وحديث ابن عباس ثم الحديث الآخر أيضا حديث ابن عباس ثم حديث سمرة، وأيضا قاسوها على صلاة الظهر لأن هذه صلاة نهار وتلك صلاة نهار، وصلاة الظهر لا يجهر فيها، كذلك أيضا صلاة الكسوف في النهار لا يجهر فيها، بجامع أن كل منهما صلاة وأنها تؤدى في النهار. هذه هي أدلة هؤلاء. والفريق الآخر الذين حكى عنهم كأبي يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق وغير هؤلاء يستدلون بأدلة من السنة وأيضا بأقوال جاءت عن الصحابة وبأفعال أيضا رويت عنهم. قال: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. طيب ما الذي الفريق الآخر بما يحتج الذين قالوا لا نرى فرقا بين صلاة الكسوف ليلا ونهارا، أي يقولون بالجهر فيها؟ قالوا: ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونقل أيضا عن عبد الله بن زيد أنه فعل ذلك بحضرة البراء بن عازب وزيد بن أرقم وقد أقراه على ذلك، وجاء أيضا في حديث عائشة من طريق عروة الذي أخرجه الترمذي في جامعه وقال عنه إنه حسن صحيح، قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة كسوف الشمس فجهر بالقراءة. وفي الحديث المتفق عليه حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس. إذن قالوا هذه أدلة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهر فيها، فحديث عائشة نص في موضع الخلاف، يعني أن الرسول جهر في صلاة كسوف الشمس. وكذلك نقل عن علي وعن البراء وعن عبد الله بن زيد وعن زيد بن أرقم، كل هؤلاء أيضا نقل عنهم، وأيضا قاسوا ذلك على صلاة الاستسقاء وكذلك أيضا صلاة العيدين والجمع، وقالوا هي أقرب شبها بتلك الصلوات، وبخاصة بالنسبة لصلاة العيدين وبالنسبة لصلاة الاستسقاء، فتلك الصلاتين لا خلاف في الجهر فيهما، وهما ركعتان، والعيدان كما تعلمون عند كثير من العلماء حكمهما سنة، وعند بعض العلماء فرض كفاية، فهما من حيث السنية يلتقيان أيضا مع صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء سنة باتفاق العلماء. إذن شبه صلاة الكسوف بتلك الصلاتين أقرب من تشبيهها بصلاة الظهر، لأن تلك صلاة مكتوبة مفروضة ورباعية وتؤدى في كل يوم، أما صلاة الجمعة فهي مرة في الأسبوع، صلاة أيضا العيدين إنما تقام مرتان في السنة، صلاة الاستسقاء إنما تقام في المناسبة عندما يحصل قحوط وتجدب الأرض، فإن الناس يهرعون فيتجهون للصلاة يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ذلك بعد هذا الباب. قال: وذلك أن طيب يبقى الآن أن نناقش أيضا الرأيين. طيب الفريق الثاني ما جوابهم عن أدلة الفريق الأول؟ قالوا بالنسبة لحديث عائشة أنها حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أجابوا عنها، قالوا حديث عائشة ليس نصا، يعني لا يدل دلالة قطعية على أن الرسول لم يجهر، وإنما قالت حذرت قراءته، فهناك احتمال أن تكون عائشة بعيدة وأنها لا تسمع ما يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ من أول البقرة، وإنما بدأ من أوسطها أو من آخرها ثم قرأ أيضا في آل عمران، ولذلك حذرت مجموع ما قرأ بأنه بقدر سورة البقرة. وأيضا أجابوا عن ذلك بأن في سند هذا الحديث محمد بن إسحاق وهو متكلم فيه إذا عن فتكلموا عن هذا الحديث، ثم جاءوا إلى حديث عبد الله بن عباس وقالوا إن حديث عبد الله بن عباس ليس أيضا نصا وإنما نحوا من سورة البقرة. إذن هذا دليل قالوا على أنه ربما لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما حديثه الآخر أنه صلى إلى جنب رسول الله فلم يسمعه يقرأ قالوا هذا حديث ضعيف، وقد نص على ذلك النووي وهو أيضا مذهبه ممن يرى أيضا عدم الجهر بالقراءة. كذلك أيضا حديث سمرة قالوا عنه بأنه ورد فيه أن الناس قد ازدحموا على المسجد وأنه حصل زحام شديد وأن الناس دفعوه، قالوا ولذلك كان ربما كان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك ما قرأ. هذا هو تعليل الفريق الآخر وإجابتهم عن أدلة الفريق الأول. وأيضا وقالوا أدلتنا صريحة في هذا المقام، قالوا أدلتنا صريحة. وأما الفريق الأول وهم الأكثر فتأولوا أدلة الفريق الثاني، قالوا على أن هذه محمولة على القراءة في خسوف الشمس، لأنه جاء في بعض الروايات في محمولة على القراءة في خسوف القمر. نعم. قال وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه صلى الله عليه وسلم فقام قياما نحو من سورة البقرة. هذا الحديث الذي قال عنه الثابت الأول حديث متفق علينا. المؤلف له مصطلح أحيانا يقول إذا قلت المشهور فهو متفق عليه والثابت أخرجه أحد صاحبه الصحيحين، أحيانا يخرم هذه القاعدة. كما ترون هو قال حديث ثابت مع أنه متفق عليه. وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا. إذن هذا نص في المسألة أنه قام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمع منه حرفا، معنى هذا أنه ما جهر بالقراءة، هذا هو الظاهر. لكن الحديث ضعفه العلماء قالوا فيه ضعيف، وذكرت لكم بأن من ضعفه الإمام النووي في كتابه المجموع وفي غيره. إذن هذا الحديث ضعيف أو فيه ضعف، إذن ولكن يستدلون الأقوى منه حديث سمرة الذي أشرت إليه، لكن حديث سمرة جاء فيه أن الزحام كان شديدا وأن الناس كانوا يتدافعون وأنه لم يستطع أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعده سببا في عدم السماع. ثم لا ننسى أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وكونه لم يسمع حرفا المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج منه بعض الآيات إذا قرأ حتى في القراءة السرية. وقد روي أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف أنها قالت تحريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة. فمن رجح هذا؟ ذكرنا الإجابة عن هذا الحديث وقالت حزرت. إذن كونها حزرت قالوا لا يدل على دلالة قطعية على أن الرسول ما جهر بها. فمن رجح هذه الأحاديث قال القراءة فيها سر، القراءة فيها سر، ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة. لكن هنا قد نحتاج إلى إجابة أخرى. طيب رأينا بعض العلماء يقول لا يسر يجهر بها، وبعضهم قال يسر. لو أنه أسر بها فهل يؤثر ذلك الصلاة على الصلاة عند الذين قالوا بالجهرية، أو لو جهر بها هل يؤثر عند الذين أبدا؟ إنما الخلاف خلاف استحباب، فلننتبه لذلك. أن يقرأ في الأولى البقرة وفي الثانية آل عمران. هذا عند كثير من العلماء، يعني أكثر العلماء ومعهم الحنابل أيضا. نعم. وفي الثالثة بقدر 150 آية. العلماء يرون أنه يطيل في الركعة الأولى فيقرأ نحو سورة البقرة، وفي الثانية آل عمران، ثم يخفف بعد ذلك الركعة الآتية يقرأ فيها النساء ثم المائدة. وثبت وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم وبغيرها، والعلماء متفق على أنه لو قرأ بسور قصار لجاز ذلك، والغاية من ذلك هو حصول التجلي، لأن هذه آيات يخوف الله بها سبحانه وتعالى بها عباده. ولذلك سترون في آخر هذا الكتاب، أقصد كتاب صلاة الكسوف، أن المؤلف سيعرض لبعض الآيات كالزلزلة، إذا أصاب المسلمين زلزال أو رجفة أو مطر شديد أو ظلمة أو رياح عاتية، فهل يصلون كما صلوا هنا؟ تلك آيات العلة الموجودة هنا موجودة هنا، فهل نقصر النص على موضعه ولا نتجاوزه أو نتجاوز ذلك؟ ندع الكلام للمسألة في محلها. وفي الثالثة بقدر 150 آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر 50 آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن. ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة النهار عجماء. هذه يعني هذا القول الذي ذكره المؤلف، وقال ماذا؟ صلاة النهار عجماء. قبله. ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان على المؤلف أن ينبه على مثل هذا، لأن هذا أولا أبين لكم صلاة النهار عجماء هو من حيث المعنى صحيح، بأن الأصل في صلاة النهار أن عجماء، لأنه لا ينطق بها، يعني هي صلاة سرية، لكن نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى بيان. أولا هذا الذي ذكره المؤلف، هذه العبارة نبه عليها الإمام الدارقطني في سننه، وبين أن هذا قول من أقوال بعض الفقهاء ونبه عليه غيره، وذكر أيضا عبد الرزاق في مصنفه نسبة ذلك إلى مجاهد التابعي وإلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود موقوفا عليهما، إذن هو قول لمجاهد ولأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، إذن هو رأي لبعض الفقهاء وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الدارقطني رحمه الله وغيره من الأئمة إنه قول لبعض الفقهاء كلام صحيح، لأن ذلك لم يرفع، كونه قول لمجاهد ولبي عبيدة بن عبد الله هما فقهان، فنسبة قول الدارقطني وغيره إليهما نسبة صحيحة، وليس كما فلننتبه لذلك أيها الإخوة. نعم. قال ووردت هاهنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه، فمنها أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم، ومفهوم هذا أنه جهر. هذا تكلم عنه وهذا أخرجه فيما أذكر ابن أبي شيبة مرسلا، ليس كذلك؟ هل علق عندك؟ قال وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة. المؤلف لا زال يبحث الكلام في الإسرار أو الجهر بقراءة صلاة خسوف أو كسوف الشمس، هو يبحث في ذلك، فهو الآن يتعرض لآراء وأدلة الفريق الآخر، ونحن أوردنا ذلك مفصلا بأدلة أكثر مما في الكتاب وقربناه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس. قال أبو عمر سفيان بن الحسن ليس بالقوي، وقال وقد تابعه على ذلك عن الزهري. لكننا قلنا هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح وصححه غيره، ثم يكفي في ذلك الحديث المتفق عليه حديث عائشة الذي ليس عن طريق عروة، إن فيه التنصيص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس. وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرحمن بن سليمان. يعني هو الكلام أنهم يقولون هذه انفرد بها الزهري من بين الرواة، أما بقية الرواة فما ذكروا في ذلك الجهر. وكلهم ليس في حديث الزهري، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه. قال واحتج حديث ابن إسحاق المتقدم حديث عائشة الذي حذرت فيه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي. هنا المؤلف عرض لقضية لا شك أن عندنا معنا عدد من الإخوة الذين يعرفون القياس، والقياس ينقسم إلى قسمين: قياس علة وقياس شبه. أحدهما قوي بإجماع والآخر ضعيف. فالقوي هو قياس العلة. لماذا كان قويا؟ لأنك عندما تلحق مسألة بمسألة في حكم لا بد من وجود هذه العلة، أي أن تتحقق هذه العلة القائمة في الأصل أن تراها متحققة في الفرع. فنحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الأمور التي يحرم فيها الربا، ذكر أمورا ستة. ولذلك نحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص من بينها على البر بالبر، ولم يذكر الأرز في ذلك الوقت، والأرز نجد أن العلة الموجودة في القمح موجودة فيه، سواء قلنا إنها الوزن أو الكيل أو الاقتيات أو الطعم، العلة الموجودة في القمح هي موجودة به. إذن قياس العلة هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فالقصد من قياس العلة هو أن تلحق حكما من الأحكام بحكم آخر لوجود علة تجمع وتربط بينهما، ولا يتحقق ذلك في قياس الشبه، لأن قياس الشبه إنما هو ضعيف، هو أنك تلحق شيئا بشيء. هذا القياس الشبه الذي يذكر المؤلف هو أن الفريق الثاني استدل من حيث القياس على أن صلاة كسوف النهار يجهر بها، استدل بقياس صلاة كسوف الشمس على صلاة أيضا الاستسقاء والعيدين بجامع أن كل منهما صلاة وأنها غير واجبة، مع الخلاف في صلاة العيدين كما ذكرت لكم في كونها فرض كفاية أو لا. إذن القياس هنا قياس شبه وليس قياس علة. إذن القياس هنا قياس شبه فكان ضعيفا، لكنه لو أردنا أن ندقق النظر لوجدنا أن قياس الفريق الثاني أقوى من قياس الفريق الأول، لأنك كونك تقيس سنة على سنة، وكونها من ركعتين، وكونها غير مفروضة، وكونها لا تصلى في كل يوم، هي أقرب من أن تلحق صلاة الكسوف بصلاة الظهر، لأن أيضا الشبه ضعيف هنا، يعني وجه الشبه بين الصلاتين فيه ضعف، لكن هناك فيه قوة. بالقياس الشبهي فقالوا صلاة سنة تفعل في جماعة النهار، فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء. أصله يعني الأصل الذي يلحق به هما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، يعني فرع ألحق بأصل لوجود شبه يربط بينهما. ما هو هذا الشبه؟ تحقق هذا الشبه في صلاتي الاستسقاء والعيدين، هو نفسه موجود في الفرع الذي هو صلاة الكسوف. قال وخير في ذلك كله الطبري، وهي طريقة الجمع. وخير في ذلك كله الطبري وخير في ذلك كله الطبري، وهي طريقة الجمع. الطبري هو الإمام المعروف صاحب التفسير المعروف، الذي قيل إن باب الاجتهاد انتهى به أو أغلق به، الذي توفي سنة 1300 من الهجرة، صاحب الكتاب المعروف المشهور، له كتب كثيرة وله كتاب التاريخ. نعم. قال وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت، ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين. يعني يريد المؤلف أن يقول لو أننا جمعنا وقلنا يجوز هذا ويجوز هذا لا خلاف فيه بين العلماء، يعني لو فعلت هذا أو هذا لا جاز، لكن الخلاف في ما هو الأولى والمستحب. نعم.